أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: إذا كان المسلم لا يرد الطيب ولكن في بعض الأحيان يطيبني بعض الناس بطيب لا أحتمل رائحته وقد يسبب الحساسية في بعض الأحيان، فما حكم ردي للطيب في هذه الحال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، ومن يقتدي به ويأتسي به ينبغي أن يكون كذلك لا يرد الطيب. لكن إذا كان هذا النوع من الطيب المهدى أو المستعمل في يد الأخ مثلا، طيبه بعض أحيانا لا يستأذنه من باب إكرامه، إذا كان هذا يتأذى به أو برائحته ويحدث له ضررا كالحساسية مثلا، فإنه يعتذر من قبوله ولا شيء عليه في ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الرد لن يؤثر في نفسية المهدي، لأن الخشية من الرد أن يتأثر المهدي نفسيا، فإذا اعتذر منه وقال إن هذا يؤثر علي صحيا ويورث حساسية في صدري أو في أنفي، فإن ذلك لا يؤثر عليه وحينئذ لا يمنع منه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل هناك كتاب في التاريخ تنصحون بقراءته ويكون خاليا من الروايات الضعيفة لأبني التصور الصحيح عن التاريخ بدون تشويه؟ كتب التاريخ من قبل الأئمة وأهل العلم كثيرة جدا، ومنها المطولة ومنها المختصرة. من أنفع كتب التاريخ تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل والملوك، لكنه ليس بخال من الروايات الضعيفة التي اشترطها السائل في سؤاله. ويصلح للعالم المتمكن الخبير العارف بأسباب القبول والرد، وإلا فيه روايات وفيه رواة ضعفاء، وعلى كل حال مثل هذا التاريخ لا يصلح إلا لأهل العلم. وهناك تواريخ جاءت بعده مثل تاريخ الحافظ بن كثير البداية والنهاية، كتاريخ شامل وجامع إلى منتصف القرن الثامن، بينما تاريخ بن جرير يعني انتهى في أوائل القرن الرابع. وتاريخ الحافظ بن كثير يعنى بالأحداث ويعلق عليها، وعنايته أيضا واضحة وظاهرة في تراجم أهل العلم وغيرهم من الأمراء والوزراء والأدباء وجميع طبقات الناس، فهو شامل للأحداث والتراجم. في تقديري أن تاريخ ابن الأثير الكامل في تحليل الأحداث واستيعابها أوفى من تفسير الحافظ بن كثير، لكنه من ناحية التراجم لأهل العلم فيه خلل كبير، حيث لا يترجم إلا بكلام يسير جدا، بينما الحافظ بن كثير في البداية والنهاية يستوعب ويذكر ما يحتاج إليه في هذه الترجمة، وينقد من ترجم وأخل في الترجمة. فعلى سبيل المثال، في ترجمة ابن الراوندي وهو أحد الزنادقة المشهورين الذين قال فيهم الحافظ بن الجوزي زنادقة الإسلام ثلاثة: أبو حيان التوحيدي وابن الراوندي وابو العلاء المعري، ذكر في الترجمة في ترجمة ابن الراوندي أن ابن خلكان في كتابه وفيات الأعيان ترجم له وأشاد به وأطال في ترجمته على طريقته في تراجم الأدباء، في تراجم الأدباء بخلاف تراجمه للعلماء والفقهاء، فيستوعب بالنسبة للأدباء. وهذا بيان منهج حافظ بن كثير، يبين منهج ابن خلكان ويجمل في تراجم أهل العلم، مع أن ابن الراوندي وصف بما وصف من الزندقة ونسب له كلام في غاية الخطورة، يقول وأشاد به وكأن الكلب ما أكل له عجينا، يعني كأن الأمر لا يعني. فهذه ميزة عند الحافظ بن كثير أنه ينبه مثل هذه التنبيهات. وقبل ابن كثير، وقد يكون من مصادره ويعول عليه كثيرا، ابن الجوزي في المنتظم في أخبار الملوك والأمم، وكتاب ينتهي بوفاته أو قبيل وفاته سنة 597، ينتهي قبل ذلك، وطبع في الهند قديما من بداية نصف منتصف من منتصف الجزء الخامس إلى العاشر، خمسة أجزاء ونصف، وكان أوله مفقودا ثم عثر عليه وطبع في بيروت طبعات تجارية، طبعات تجارية يحتاج إليها عند الضرورة، وإلا فليست من الطبعات التي يعتمد عليها. على كل حال، ذكرنا تاريخ ابن جرير وتاريخ ابن كثير وميزة كل واحد منهما وتاريخ ابن الأثير، وهناك ما يحتاج إليه في التكميل، تكميل تاريخ ابن كثير إلى سنة 1000 موجود في شذرات الذهب، وهناك أيضا لكنه مختصر ويفي بالغرض يعني عند الحاجة. وهناك كتاب العبر في خبر من عبر للحافظ الذهبي بذيوله، وأيضا تاريخ ابن خلدون، وأيضا اسمه العبر في ذكر أخبار الأمم من العجم والبربر، من العرب والعجم والبربر إلى آخره، وهو كتاب ضخم جدا، ويعنى فيه بتحليل الأخبار، بتحليل الأخبار، فهو من هذه الحيثية ينتفع به طالب العلم. ومقدمته من أنفع ما يقرأه طالب العلم في أنواع الشعوب والأمم والدول وأسباب تمكنها وأسباب سقوطها، في كتاب في نافع جدا لا ينبغي لطالب العلم أن يغفله. هناك أيضا في التاريخ يعنى به من جهة وله رواج في بعض الأقطار اسمه مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، وهو شخص منسوب أو معدود من الشيعة، وعلى هذا لا يعتد به ولا يعتمد عليه. ومع ذلك قال في مقدمة الكتاب وخاتمته حرج تحريجا شديدا ممن اختصره أو نقل منه ولم يعزه إليه أو نسبه إلى غيره، كل وأضاف إلى ذلك أشياء، ثم قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في أول الكتاب وفي خاتمته. هذا يجعل الإنسان يتردد في قراءته أو في النقل منه والعزو إليه، مع أن في التواريخ الأخرى ما يغني عنه. وعلى كل حال، كتب التواريخ كثيرة وفيما ذكرناه كفاية، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول، أو بالأحرى امرأة تقول، سافرت من الرياض إلى مكة ودخلت الحرم قبل صلاة العشاء وبدأت الطواف، ثم صلت العشاء مع الإمام بنية العشاء، ثم أكملت الطواف وسعت بين الصفا والمروة، ثم صلت بعد ذلك المغرب منفردة، فهل فعلها صحيح وهل لها أن تقدم الحاضرة ولو تغير ترتيب الصلوات في الجمع؟ الترتيب في قضاء الفوائت يقول يجب قضاء الفوائت فورا والترتيب واجب عند أهل العلم، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فوات وقت اختيار الحاضرة، لو أنها في الثلث الأول من الليل، ينتهي الثلث الأول من الليل وهو وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء، وتغانمت هذا ذلك وصلت العشاء قبل المغرب، سقط الترتيب حينئذ في قول أهل العلم. ولو نسيت، وجدتهم يصلون العشاء فدخلت وصلت معهم ثم تنبهت وتذكرت أنها تصل المغرب، لا شيء في ذلك، لكن مع العمد لا يجوز تقديم المؤخرة على المقدمة إلا بما ذكر من النسيان أو خشية فوات وقت اختيار الحاضرة. وما دام حصل فلعل هذا سببه الجهل، والجاهل معذور إن شاء الله تعالى على ألا تعود إلى ذلك مرة أخرى. أحسن الله إليكم. هذا البائع يقول: أحيانا لا تكون عندي السلعة فيطلب مني أحد الزملاء أو أحد أصحاب المحلات أن آتيه بالسلعة، فأقول له سعرها مثلا 25 ريالا، فأذهب وأشتريها 20 وأربح فيها 5 ريالات، علما أنه لا يدفع لي المبلغ حتى أشتري السلعة وأحضرها له، فما رأيكم في معاملتي هذه حفظكم الله؟ إن كان يقول له ذلك، إن كان يقول ذلك على سبيل الوعد على أن يحضر له السلعة بعد أن يملكها يبيعها عليه، مجرد وعد، ثم يذهب فيملكها ملكا تاما مستقرا ثم يبيعها عليه، هذا لا مانع منه. وإن كان يتفق معه على البيع على العقد بالإيجاب والقبول ثم يذهب ليشتريها لنفسه ثم بعد ذلك يعطيها إياه بالعقد الأول، هذا لا يصح، لأنه باع ما لا يملك، وحينئذ إنما يبيعها يعطيها إياه بنفس سعرها الذي اشتراها به، اعتبار أنه اشتراها بالوكالة عنه لا أنه مالك للسلعة ثم باعها عليه. وعلى هذا يجب عليه أن يقول: أنا السلعة ليست موجودة عندي، لكن بإمكاني أن أحضرها لك بالوقت المحدد المتفق عليه بينهما، ثم يتم العقد بعد ذلك بعد ملكه للسلعة. أما أن يشتريها له فيشتريها له بالوكالة ويعطيها إياه بنفس السعر الذي اشتراها به، وإن اتفق على أجرة أو على سمسرة أو شيء من هذا فالمسلمون على شروطهم، ولا مانع من ذلك أن يقول: اشتريتها 20 وأريد أتعابي بكذا، إلى يتفقان على ذلك. المقصود أنه لا يظهر أنها سلعته وأنها باعها عليه من ذلك الوقت قبل أن يملكها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: إحدى أخواتي متخرجة من الكلية بشهادة بكالوريوس، وقدمت أكثر من مرة للتعيين ولم يتم تعيينها، وقبل 3 سنوات لا أعلم في إحدى الإدارات في منطقتنا اشترطت أو اشترط ذلك تلك الإدارة اشترطت على من تريد التعاقد شهادة حاسب دبلوم، أو أنها كانت الأفضلية لمن لديها هذه الشهادة، فطلبت مني أختي أن أحضر لها هذه الشهادة لكي تقدم على التعاقد، لأن فترة التقديم محدودة ولا تستطيع أن تدرس ذلك الوقت لكي تحصل عليها. وبعد أن أحضرتها لها طلبت مني أختي الثانية واثنين من إخواني لزوجاتهم، فأحضرت لهم شهادات عن طريق أحد المعارف ودفعت قيمتها، فصار المجموع 4 شهادات دبلوم حاسب، وبعد تقديمهن تم التعاقد مع 4 كلهن على أنهن قادرات ومؤهلات لذلك. وبعد ذلك بفترة صدر قرار بتثبيت جميع المتعاقدات، ثم ثبتت 4 جميعهن، فما حكم فعلي وما هو الحل وكيف أبرئ ذمتي وذممهن؟

يكونون من المتأخرين. لكن لو توسعنا قليلا وقلنا إن المتقدمين من لهم رواية بأسانيدهم ولهم اطلاع واسع مثل البيهقي مثلا، لا يمنع أن يكون وله أحكام نظير أحكام المتقدمين كابن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، لهم أحكام، فلا مانع أن توسع الدائرة قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نسمع في بعض الإذاعات وحتى في بعض ما نقرأه أن بعض المستفتين يصدر فتواه بقوله: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما حكم الدين، أو ما الرؤية الإسلامية، أو ما الوجهة الشرعية، أو ما حكمكم يا شيخ، فهل مثل هذه العبارات تجوز؟ نعم، يقول بعض المستفتين: ما حكم الإسلام في كذا، أو ما حكم الدين، ثم يجيبه المفتي على هذا السؤال بكلام اجتهادي: فحكم الإسلام في كذا لا يسوغ، حكم الدين في كذا، إلا إذا كانت المسألة فيها نص أو ما يقاس على النص ويبين المأخذ. أما إذا كان بكلام اجتهادي ترجح لدى هذا فهذا حكمه هو، وإن كان في الأصل يندرج تحت أصل من الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم في الاستدلال في المسائل. لكن إذا كان النص هو الفيصل في هذه المسألة هو المعول عليه فهذا حكم الإسلام وهذا حكم الدين، لأنه يفتي بنص من آية أو حديث. أما إذا كان المسألة الاجتهادية فهي هذا اجتهاده وليس هو حكم الإسلام في المسألة، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفعنا بكم.